تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السادس من وجوه الترجيح أن يشهد لصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله أو ما بعده. طيب، هذا مما يصلح له من الأمثلة ما ذكر قبل من الكلام على قوله تبارك وتعالى: قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. فبالنظر إلى ما ذكر معه، لو قال صفراء فقط، هنا مضى كلام ابن جرير أن وصف هذه الصفرة بالفقوع يرد به على من قال إن المقصود بها سوداء، صفراء فاقع لونها، فيكون ذلك مبينا وموضحا للمراد مجليا له، ومن هذه الحيثية يتعلق بالسياق. كذلك في قوله: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكره. فبلوغ الأشد هنا 33 باعتبار أنه ذكره مع 40، فذكره مع 40 يعني في هذا السياق يرجح أن القول ببلوغ الأشد، و33 عند ابن جرير رحمه الله. هذا مضى يصلح لهذا النوع. من الأمثلة على ذلك قوله تبارك وتعالى: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. هنا كلمة عجل فسرها بعضهم بالعجلة، وفسرها بعضهم بمادة خلق الإنسان، أن المادة التي خلق منها الإنسان يقال لها ذلك عجل. لكن المعنى الأول يتحتم المصير إليه، لأن السياق يدل عليه: سأريكم آياتي فلا تستعجلون، فدل على أن المقصود من عجل يعني عجلة، فهو مركب على هذا. وكذلك المثال الذي مضى في قوله تعالى: فأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. بعضهم يقول فارغا أي من الحزن لعلمها أنه لم يغرق، يعني أن قلبها مطمئن تماما لا حزن فيه، واضح، لكونها تعلم أنه لم يغرق. هل هذا هو المراد؟ السياق أنا لا يساعد على هذا القول، لأنه قال إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، فدل على أن قلبها كان في حال من القلق الشديد حتى كادت تصرح بأنه ولدها. هذا واضح من خلال السياق. في قوله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان ذكر من أنواع البيان أن يقول بعض العلماء في الآية قولا ويكون في نفس الآية قرينة تدل على بطلان ذلك القول، وذكر له أمثلة، منها قول أبي حنيفة رحمه الله بأن المسلم يقتل بالكافر الذمي، أخذا من عموم النفس في قوله أن النفس بالنفس. الشنقيطي رحمه الله يقول بأن قوله في آخر الآية: فمن تصدق به فهو كفارة له، قرينة على عدم دخول الكافر، لأن صدقته لا تكفر عنه شيئا إذ لا تنفع الأعمال الصالحة مع الكفر، فدل على أن ذلك ليس في الكافر، وأن النفس من العام المراد به الخصوص. من الأمثلة قول الحسن البصري رحمه الله بأن المراد بابني آدم في قوله: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا قال هما رجلان من بني إسرائيل. فهنا يمكن أن يرد من خلال السياق ونرجح القول الآخر الذي عليه علماء أهل العلم بأنه أولاد آدم عليه السلام مباشرة من صلبه، أن الله قال: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. هذا دل على أنهم ما كانوا لهم عهد بالتعامل مع الميت أو القتيل، كيف يصنع به؟ يعني هذا أول من مات من البشر، ولو كان من بني إسرائيل لما احتاج إلى غراب ليعرف كيف يتعامل مع هذه الجثة وأنها تدفن. فهذا من خلال السياق. من الأمثلة أيضا ما جاء عن مجاهد رحمه الله أن المراد بقوله في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يقول حتى لا ننسى الوقت، يقول مجاهد يعني أنه متعمد لقتله ناس لإحرامه، ناس لإحرامه، قتله منكم متعمدا، تعمد قتله لكن مع نسيان الحالة التي هو متلبس بها من الإحرام. هنا يمكن أن يرد على هذا من خلال السياق، يرجح القول الآخر بأنه قال ليذوق وبال أمره، فهذا يدل على أنه مرتكب لمعصية ولو كان ناسيا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. وهنا قوله ليذوق وبال أمره يدل على أنه عاصم بهذا الفعل، والناسي الإحرام غير مرتكب للإثم حتى يقال في حقه ليذوق وبال أمره. من الأمثلة قول كثير من الناس بأن آية الحجاب وهي قوله تبارك وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هذه آية الحجاب إذا قيل آية الحجاب، وليست يدنين عليهن من جلابيبهن كما يظن كثير من الناس. فهنا بعضهم يقول إنها خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مردود، وذلك أن تعليله لهذا الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة في قول ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، هذه قرينة في السياق تدل على قصد التعميم، بل إنه من باب أولى في غير حق هؤلاء أن يكون من وراء حجاب. يعني إذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن أمهات المؤمنين ويحرم عليهم التزوج بهن، ومع ذلك يقال إذا سألتموهن، يقال لهذا الجيل الذي هو أطهر جيل إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني كلمها من وراء الباب من وراء الجدار، ويعلل ذلك بقول ذلكم أطهر لقلوبكم من الجهتين وقلوبهن. يعني قد يقول القائل أنا قلبي ما في شيء، طيب والطرف الآخر، مع أن الإنسان لا يزكي نفسه. فإذا كان هذا في حق أمهات المؤمنين والصحابة رضي الله عنهم فغير هؤلاء من باب أولى، وهذا يرد به على دعاة الاختلاط. ولا يمكن لي أحد أن يقول بأن النساء غير أمهات المؤمنين لا حاجة إلى طهارة قلوبهن، أو أن الرجال من بعد الصحابة لا حاجة إلى طهارة قلوبهم من الريبة. من الأمثلة أيضا قوله تبارك وتعالى وما يتلى عليكم في الكتاب يتمى النساء. نحن عندنا أصل وهو أن وصل معنى الكلام بعضه ببعض أولى، ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. فقوله في يتامى النساء كون هذا مرتبط بقوله ما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، ما يتلى عليكم في الكتاب أولى من القول بأنه يرجع إلى قوله قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. فقوله في يتامى النساء وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء ونرجعه لهذا أولى من قل الله يفتيكم فيهن، يعني في يتامى النساء، فيكون في يتامى النساء يرجع إلى قوله قل الله يفتيكم فيهن، يعني يتامى النساء. لماذا؟ بأي اعتبار؟ باعتبار السياق، لقربه من قوله ما يتلى عليكم في الكتاب. واضح الفرق؟ يعني الآن ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، يفتيكم في النساء، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. فهنا في يتامى النساء هل يرجع إلى قوله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم في يتامى النساء، أو أنه يرجع إلى قوله ما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى، يرجع ما يتلى عليكم في شأن يتامى النساء لكونه أقرب إليه. وهكذا في قوله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ابن جرير رحمه الله يقول فيتعلمون منهما خبر مبتدأ عن المتعلمين من الملكين ما أنزل عليهما، وليس بجواب لقوله ما يعلمان من أحد، بل هو خبر مستأنف، ولذلك رفع فقيل فيتعلمون. فمعنى الكلام إذن وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فيأبون قبول ذلك منهما، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يقول وقد قيل إن قوله فيتعلمون خبر عن اليهود معطوف على قوله ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وجعلوا ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم، والذي قلنا أشبه بتأويل الآية، لأن إلحاق ذلك بالذي يليه من الكلام ما كان للتأويل وجه صحيح إلى آخر ما ذكر. يقول أولى من إلحاقه بكلام آخر معترض. تفضل. نعم شيخنا أحسن الله إليك، السياق يقصد به السباق واللحاق فقط أم يشمل غير ذلك؟ السباق هو ما يرتبط بالموضع الذي ما ذكر معه قبله أو بعده، نعم كل هذا يدخل في عمومه. وأحيانا يقال سياق سباق لحاق، والواقع أن هذا كله يرجع إلى شيء واحد الذي هو السياق هنا في هذا الموضع الذي نرجح فيه. تفضل. أحسن الله إليكم. السابع أن يكون ذلك المعنى هو المتبادر إلى الذهن فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه. هذا أيضا له أمثلة، لأنه أصل حمل الكلام على المعنى المتبادر وليس على معنى مغمور، وابن جرير رحمه الله يكرر هذا كثيرا في تفسيره. من الأمثلة على ذلك في قوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، فسر بعضهم البرد هنا بالنوم، برد النوم لا ينامون، وهذا المعنى صحيح في اللغة، فإن البرد يقال للنوم، ولذلك الذي يجد حرارة العطش شدة الجوع حال الصيام مثلا فإنه يبرد ذلك عنه بالنوم، فإذا نام برد، بردت حرارة العطش وشدة الجوع. لكن هذا المعنى قليل في لغة العرب، والمشهور في معنى البرد المتبادر أنه ما يبرد حر الجسم، فلا يعدل عنه. قل ابن جرير والنوم وإن كان يبرد غليل العطش فقيل له من أجل ذلك البرد، فليس هو باسمه المعروف، وتأويل كتاب الله على الأغلب من معروف كلام العرب دون غيره. مثال آخر في قوله تبارك وتعالى عن التابوت تحمله الملائكة، تحمله هنا بعض المفسرين يقول أي أن الملائكة تسوق الدواب التي تحمله، وبعضهم يقول تحمله الملائكة بين السماء والأرض حتى تضعه بين أظهرهم، يعني على ظاهره الملائكة التي تحمله وليس دواب. يقول ابن جرير وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال حملت التابوت الملائكة حتى وضعته في دار طالوت قائما بين أظهر بني إسرائيل، وذلك أن الله تعالى قال تحمله الملائكة ولم يقل تأتي به الملائكة، وما جرته البقر على عجل وإن كانت الملائكة سائقتها فهي غير حاملته، لأن الحمل المعروف هو مباشرة الحامل بنفسه حمل ما حمل، فأما ما حمله على غيره وإن كان جائزا في اللغة أن يقال حمله بمعنى معونة الحامل، وبأن حمله كان عن سببه فليس سبيله سبيل ما باشر حمله بنفسه في تعارف الناس إياه بينهم وتوجيه كلام القرآن إلى الأشهر من اللغات أولى من توجيهه إلى الأنكر ما وجد إلى ذلك سبيل. لاحظ كيف يؤصل. نعم. مثال آخر في قوله تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، قال بعض المفسرين يخرج الشيء الحي من النطفة الميتة ويخرج النطفة الميتة من الشيء الحي، وقال آخرون يخرج النخلة من النواة والنواة من النخلة والسنبل من الحب والحب من السنبل والبيض من الدجاج والعكس، وقال آخرون يخرج المؤمن من الكافر والعكس. يقول ابن جرير بعد أن رجح القول الأول يعني يخرج الشيء الحي من النطفة الميتة، يقول وأما تأويل من تأوله بمعنى الحبة من السنبلة والسنبلة من الحبة والبيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، فإن ذلك وإن كان له وجه مفهوم فليس ذلك الأغلب الظاهر في استعمال الناس في الكلام وتوجيه معاني كتاب الله عز وجل إلى الظاهر المستعمل في الناس أولى من توجيهها إلى الخفي القليل في الاستعمال. مثال آخر في قوله إلا أن تتقوا منهم تقات، قال بعض المفسرين أي إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بالفعل. يقول وذهب آخرون منهم قتادة إلى أن المعنى إلا أن يكون بينك وبينه قرابة فتصله إلى ذلك. يقول ابن جرير وهذا الذي قال قتادة تأويل له وجه وليس بالوجه الذي يدل عليه ظاهر الآية إلا أن تتقوا من الكافرين تقى، فالأغلب من معاني هذا الكلام إلا أن تخافوا منهم مخافة، فالتقية التي ذكرها الله في هذه الآية إنما هي تقية من الكفار لا من غيرهم، ثم يعني قتادة على أساس أن المعنى إلا أن تتقوا الله من أجل القرابة التي بينكم وبينهم تقى فتصلون رحمها، وليس ذلك يقول ابن جرير وليس ذلك الغالب على معنى الكلام، والتأويل في القرآن على الأغلب الظاهر بمعروف كلام العرب المستعمل فيهم. كل هذا في الترجيح بالأشهر والأغلب والمتبادر إلى الذهن، هذه طريقة صحيحة في الترجيح. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. الثامن تقديم الحقيقة على المجاز، فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ عند الأصوليين، وقد يترجح المجاز إذا كثر استعماله حتى يصير أغلب استعمالا من الحقيقة ويسمى مجازا راجحا والحقيقة مرجوحة، وقد اختلف العلماء أيهما يقدم، فمذهب أبي حنيفة تقديم الحقيقة لأنها الأصل، ومذهب أبي يوسف تقديم المجاز الراجح لرجحانه، وقد يكون المجاز أفصح وأبرع فيكون أرجح. طيب تقديم الحقيقة على المجاز هذا الذي عليه عامة أهل العلم عند القائلين بالمجاز وهم الأكثر كما هو معلوم، والقول بتقديم المجاز على الحقيقة هذا قول ضعيف مرجوح، بل إنه أليق بالشذوذ. نعم، تقديم الحقيقة على المجاز، فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ عند الأصوليين، وقد يترجح المجاز إذا كثر استعماله حتى يصير أغلب استعمالا من الحقيقة ويسمى مجازا راجحا، والحقيقة مرجوحة، وقد اختلف العلماء أيهما يقدم. فمذهب أبي حنيفة تقديم الحقيقة لأنها الأصل، ومذهب يوسف تقديم المجاز الراجح. هذا المجاز الذي غلب استعماله، لكن يوجد من أهل العلم من قال بأنه يقدم المجاز مطلقا، هذا القول الذي قصدت بأنه شاذ، هذا القول شاذ لا عبرة به. لكن إذا كثر استعمال المجاز وغلب على الحقيقة، فهنا عند هؤلاء القائلين بالمجاز منهم من يقول بتقديم الحقيقة، ومنهم من يقول بتقديم المجاز. ونحن في مثل هذا الموضع نذكر ما سبق من الكلام على المعنى المتبادر هنا الذي غلب في الاستعمال، هل يقال له مجاز حتى يورد عندنا مثل هذا الإشكال؟ إذا غلب الاستعمال في المجاز وصار هو المتبادر، هل يقدم على الحقيقة؟ نحن نقول أصل هذه المسألة الحقيقة ما هي؟ ذكرت لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن المعنى المتبادر الذي يدل عليه السياق أن هذا هو الحقيقة، وفي مناقشاته لهم يقول ما حاصله، من أين لكم أن العرب وضعت هذا المعنى أولا على أنه هو الحقيقة، وضعت الاستعمال الثاني ثانيا على أساس أن هذا هو المجاز، ثم بعد ذلك يقال ما الذي يقدم، هذا أو هذا؟ وقد يكون الغالب في الاستعمال والمتبادر إلى الذهن هو المجاز، ثم نجعل هذا الافتراض هنا إذا كان المجاز شائعا غالبا في الاستعمال متبادرا إلى الأذهان، هل يقدم على الحقيقة أو ما يقدم على الحقيقة؟ شيخ الإسلام يقول هذا المتبادر هو الحقيقة، هو الحقيقة وليس بمجاز، وليس عندنا ما يدل على أن العرب وضعت هذا أولا وهذا ثانيا. وذكرت لكم بعض الأمثلة التي تشكل مما ذكره شيخ الإسلام، تشكل على القائلين بالمجاز، مثل حفرت النهر وجرى النهر، فحفرت النهر بمعنى الشق الذي في الأرض، وجرى النهر بمعنى الماء، أصلحت الميزاب وهو الآلة التي يجري منها الماء، وجرى الميزاب بمعنى الماء هو الذي جرى. فهنا ما الذي جعل هذا يتبادر هنا في قولنا جرى الميزاب يعني الماء، ويتبادر في الآخر أصلحت الميزاب، ولا يخطر في البال غير هذا المعنى أن يكون أحد هذين المعنيين حقيقة والثاني مجاز؟ من أين؟ مع أنهما كما ترون في حال من الاستواء من جهة التبادر، ويصعب أن تقول أن هذا حقيقة وهذا مجاز. ومن قال بأن الشق والآلة في المثالين هو الحقيقة، هذا يحتاج إلى دليل، منين عرفت أن هذا هو الحقيقة؟ فهذا الافتراض وهذا النقاش وهذا التقديم والتأخير إلى آخره، يعني هو من هذه الناحية ينتفي. لكن على كل حال الذين يتعلقون بالمجاز هم عامتهم، إلا ما شذ كما سبق، يقولون إذا دار الكلام بين الحقيقة والمجاز فالأصل هو الحقيقة. لكن هنا في الصورة التي ذكرها من الخلاف بين أبي يوسف وأبي حنيفة مثلا، في ما إذا كان المجاز هو الغالب الشائع في الاستعمال هل يقدم أو لا يقدم، فعلى القاعدة التي ذكرناها حمل القرآن أو حمل الكلام على المعنى المتبادر الأشهر هو المتعين كما ذكر ابن جرير، سواء سمي هذا حقيقة أو قيل إنه مجاز. الذين لا يثبتون المجاز يقولون هذا حقيقة، المقصود أن نحمل ذلك على المعنى المتبادر. نعم تفضل. حسن الله إليكم. التاسع، تقديم العموم على الخصوص، فإن العموم أولى لأنه الأصل إلا أن يدل دليل على التخصيص. والقاعدة أن العام محمول على الخاص، هذا إذا وجد عام وخاص، لكن نحن عندنا أن الأصل أن العام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه، حتى يرد ما يخصصه. هنا يقول تقديم العموم على الخصوص، فإن العموم أولى لأنه الأصل إلا أن يدل دليل على التخصيص. واضح؟ يعني الأصل حينما نحمل الكلام على ظاهره فالعام يبقى على عمومه، وهذا في كثير من المواضع تجد أن المفسرين يذكرون أقوالا الواقع أنها بعض ما يصدق عليه اللفظ، كثيرا ما يفسرون بالمثال بجزء المعنى، فالأصل أن يحمل ذلك على أعم معانيه، فيدخل في هذه المعاني التي يحتملها اللفظ لأن ذلك هو ظاهر الكلام، إلا أن يرد دليل يخصص. ولذلك تجد ابن جرير رحمه الله كثيرا حينما يذكر هذه الأقوال والاحتمالات يعقب بعدها بحمله أو بما يقتضي حمله على هذه المعاني جميعا، ثم يعلل ذلك أن تخصيص أحد هذه المعاني دون الآخر أنه تحكم من غير دليل، وأن ظاهر القرآن يدل على ذلك جميعا. لكن إذا وجد المخصص فهنا يحمل العام على الخاص، فما يلتبس عليك العام محمول على الخاص، لكن ما يذكر من كون الكلام على عمومه هذا باعتبار الظاهر، هذا الأصل حتى يرد ما يخصصه. يعني مثلا في قوله تبارك وتعالى كل له قانتون، انظر ماذا يقول ابن جرير رحمه الله بعد ما ذكر للقنوت معاني الطاعة مثلا، معنى الآخر القيام، الثالث الكف عن الكلام والإمساك عنه، يقول وأولى معاني القنوت في قوله كل له قانتون الطاعة والإقرار لله عز وجل بالعبودية بشهادة أجسامهم بما فيها من آثار الصنعة والدلالة على وحدانية الله عز وجل، إلى أن يقول وقد زعم بعض من قصرت معرفته عن توجيه الكلام وجهته أن قوله كل له قانتون خاصة لأهل الطاعة وليست بعامة، يقول وغير جائز، لاحظ القاعدة، وغير جائز ادعاء خصوص في آية عام ظاهرها إلا بحجة يجب التسليم لها. يقول لا يجوز ادعاء الخصوص في آية عام ظاهرها، يعني لاحظ الآن أقوى صيغة عند الأصوليين من صيغ العموم ما هي؟ كل وجميع، كل له قانتون. فهنا قول من قال بأن ذلك في خصوص أهل الطاعة، يقول ابن جرير لا يجوز ادعاء خصوص في آية عام ظاهرها إلا بحجة يجب التسليم لها. أعطيكم مثالا آخر في قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، اختلف المفسرون في المراد بقول بهيمة الأنعام، بعضهم قال الأنعام كلها، وقال آخرون أجنة الأنعام التي توجد في بطون أمهاتها إذا نحرت أو ذبحت فإنها ميتة، يعني هذه الأجنة، إلا أحلت لكم بهيمة الأنعام. يقول قال آخرون أجنة الأنعام التي توجد في بطون أمهاتها إذا نحرت أو ذبحت ميتة. يقول ابن جرير وأولى القولين بالصواب في ذلك قول من قال إن المعنى بقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام الأنعام كلها أجنتها وسخالها وكبارها، لأن العرب لا تمتنع من تسمية جميع ذلك بهيمة وبهائم، ولم يخص الله منها شيئا دون شيء، فذلك على عمومه وظاهره حتى تأتي حجة بخصوصه يجب التسليم لها، هذا جريا على القاعدة. هنا رجح الآن بين هذه الأقوال بأي اعتبار؟ باعتبار هذه القاعدة أن الكلام على عمومه حتى يرد ما يخصصه. خذ مثالا آخر في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. اختلف المفسرون في صفة العمد الذي تجب فيه الكفارة والجزاء، قال بعضهم هو العمد لقتل الصيد مع نسيان القاتل لإحرامه كما سبق في حال قتله، وقالوا إن قتله وهو ذاكر لإحرامه متعمدا قتله فلا حكم عليه وأمره إلى الله، قالوا هذا أجل أمر من أن يحكم عليه أو يكون له كفارة، يعني هذا شيء عظيم، وقال آخرون بل ذلك هو العمد من المحرم لقتل الصيد ذاكرا لإحرامه. يقول ابن جرير والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله تعالى ذكره حرم قتل صيد البر على كل محرم في حال إحرامه ما دام حراما بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد، ثم بين حكم من قتل ما قتل من ذلك في حال إحرامه متعمدا لقتله، ولم يخصص به المتعمد قتله في حال نسيانه إحرامه، ولا المخطئ في قتله في حال ذكره إحرامه، بل عم في التنزيل بإيجاب الجزاء كل قاتل صيد، كل قاتل صيد في حال إحرامه متعمدا وغير جائز إحالة ظاهر التنزيل إلى باطن من التأويل لا دلالة عليه من نص كتاب ولا خبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع من الأمة ولا دلالة من بعض هذه الوجوه. لاحظ باقي على عمومه حتى يرد ما يخصصه. فهذا تفضل. نعم أحسن الله إليكم. العاشر تقديم الإطلاق على التقييد إلا أن يدل دليل على التقييد. نعم، لأن الأصل هو بقاء المطلق على إطلاقه حتى يرد ما يقيده كما سبق في العموم. خذ أمثلة لذلك في قوله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فقوله هنا من أيام هذا مطلق لا قيد فيه، فهل هذا يدل على هل هو مقيد بالتتابع فعدة من أيام متتابعات؟ الجواب لا. هل هو مقيد بالتفريق عدة من أيام متفرقات؟ لم يقيده لا بتتابع ولا بتفريق، وإنما أطلقه، ولم يرد نص يقيد ذلك لا في الكتاب ولا في السنة، فهنا يبقى ذلك على إطلاقه ويكون القضاء على التخير بين التفريق والتتابع. ومن اشترط التتابع فيه هذا منقول عن بعض السلف، فهو بحاجة إلى دليل. هكذا في قوله تبارك وتعالى في الكفارة أو تحرير رقبة، هذه الرقبة جاء تقييدها بالإيمان في بعض المواضع كما هو معروف، لكن من أهل العلم من ذكروا قيودا أخرى في الرقبة، هذا منقول عن بعض السلف، كقول بعضهم لا يجزئ إلا ما صام وصلى، كما اشترط بعضهم الصحة والسلامة من العيوب والعاهات، يعني ما يكون في إعاقة، قادر على الكسب والعمل وغير ذلك من الشروط التي لم يدل عليها ظاهر القرآن، فقد أطلقه الله عز وجل ولم يأتي في السنة ما يقيد ذلك، فالأصل بقاء ذلك على الإطلاق. قال ابن جرير والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله تعالى قد عم بذكره الرقبة كل رقبة، فأي رقبة حررها المكفر يمينه في كفارته فقد أدى ما كلف به، صغير كبير في عاهة سليم وهكذا. على كل حال الأمثلة في المطلق كثيرة، لكن يكفي. وعبارة ابن جرير رحمه الله هنا من أن ذلك قد عم كما عبر هنا، فهذا لا يشكل باعتبار أن هذا يقال مثال على العموم، لا هو في الإطلاق، والآية واضحة أن هذا من قبيل المطلق، لكن الواقع أن باب المطلق والمقيد هو فرع عن باب العام والخاص، إذ إن في البابين أو في النوعين نوع عموم، فالعام عمومه استغراقي والمطلق عمومه بدلي شموله بدلي، هذا الفرق بين العام والمطلق، شمول الأول استغراقي والثاني بدلي. الحادي عشر أحسن الله إليكم. الحادي عشر تقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدل دليل على الإضمار. نعم، هذا مضى الكلام عليه والأمثلة في الكلام على الثامن من أسباب اختلاف المفسرين احتمال الإضمار أو الاستقلال، فذكر إن نفعت الذكرى مثلنا لكم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، بعضهم يقول إن قتلوا فيقدرون لذلك تقديرات. فالقاعدة أن الكلام إذا دار بين الاستقلال أو الإضمار فالأصل الاستقلال، لأنه لا يحتاج إلى إضمار وتقدير فيكون ذلك زيادة على ما ذكره الله عز وجل. الأصل أن الكلام تام لا يحتاج إلى مقدر. نعم. الثاني عشر. أحسن الله إليكم. الثاني عشر حمل الكلام على ترتيبه إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير. نعم. وهذا مضى أيضا في العاشر من أسباب الاختلاف، احتمال كون الكلام على الترتيب أو التقديم أو التأخير. ضربنا لهذا أمثلة في مثل قوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وهكذا في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير الرقبة. راجعوا الأمثلة التي ذكرناها هناك، لا حاجة لإعادتها. والقاعدة أن الكلام إذا دار بين الترتيب، نعم، بين احتمال الترتيب أو التقديم والتأخير، فالأصل الترتيب. لماذا؟ لأنه هو ظاهر القرآن، فلا يدعى فيه أن هذا من المقدم المؤخر الذي هو في معنى التقديم إلا لدليل. مهما أمكن حمل الكلام على ما ذكره الله عز وجل في سياق الآيات فهذا هو الأصل، ولا يدعى أن هذا مقدم وهذا مؤخر، وهذا تجدونه كثيرا في كتب التفسير. فهذه قواعد في الترجيح، هذه قواعد في الترجيح، وهنا ذكرها على أساس أنها وجوه الترجيح، وجوه الترجيح. فوجوه الترجيح كثيرة، وحينما نقول قواعد الترجيح فالذي أظنه أليق بهذا المصطلح، حينما نقول قواعد الترجيح فالأليق به أن تكون تلك القواعد التي قد بنيت هذا البناء، مثل إذا دار الكلام بين الحقيقة والمجاز فالأصل الحقيقة، إذا دار الكلام بين الترتيب أو التقديم والتأخير فالأصل الترتيب، إذا دار الكلام بين الإضمار والاستقلال فالأصل الاستقلال، وهكذا. فهذه القواعد التي بنيت هذا البناء هي قواعد الترجيح، هي قواعد الترجيح، هي التي يليق بها أن تسمى. وكثير من الفضلاء نظروا إلى هذه القضية من زاوية أخرى، نظروا إليها بأي اعتبار؟ هم نظروا في كتب التفسير، فنظروا أن ابن جرير رجح بهذه القاعدة قولا، أي قاعدة رجح بقاعدة من القواعد، رجح قولا على قول، أخذوه قالوا هذه قاعدة ترجيحية، وضعوها ضمن القواعد الترجيحية. وجدوا أن ابن عاشور رجح بقاعدة، أن الشنقيطي رجح بقاعدة، أن ابن كثير رجح بقاعدة، رجح قولا على قول، فأخذوها وقالوا هذه قاعدة ترجيحية. الذي أظنه والله أعلم أن هذا غير صحيح، لأن طرق الترجيح كما ذكرت لكم أوصلها بعضهم إلى 100 طريق، إذن كل شيء سندخله في الترجيح. على هذا جميع قواعد التفسير يمكن بلا استثناء يمكن أن يرجح بها قول على قول. جمعت في قواعد التفسير أكثر من 200 قاعدة في الكتاب الذي طبع، وتركت نصفها لم أضعه فيها، تركت نصفها أو أكثر، وعندي من ذلك الحين من حدود سنة 415 أو 414 إلى الآن أكثر من ضعفي هذا العدد من القواعد. فهذه القواعد الكثيرة مما وقفت عليه وما لم أقف عليه كل ذلك يمكن أن يرجح به قول، فهذا أحد طرق الترجيح أن نرجح بقاعدة. هل هذه إذن جميعا هي قواعد ترجيح؟ الجواب لا. وأخرت الكتابة في هذا، تركته هو أحد الأبواب ضمن قواعد التفسير، الباب الأخير هو قواعد الترجيح، لأن كما ذكرت لكم أصول الفقه هي دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها اللي هي باب الترجيح، فكان هذا هو الباب الأخير، فتركت الكتابة فيه من أجل أن يتسنى لبعض الإخوان أن يكتب في هذا. فلما رأيت الكتابة أخذت منحا آخر، وهو أن ينظر فلان رجح بهذه القاعدة إذن هي قاعدة ترجيح. إذن كل القواعد بلا استثناء، العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب، قاعدة ترجيح. وقل مثل ذلك حمل الكلام على الأشهر إلى آخره قاعدة ترجيح، فهذا في نظري فيما أظن أنه غير دقيق، وقد كتبت رسائل جامعية في كتب جردت، وبعض الكتب تقاسمها مجموعة كل ذلك ينظر فيه أن هذا المفسر رجح بهذه القاعدة، إذن ضمت إلى قواعد الترجيح ووضعت، إذن جميع قواعد التفسير هي قواعد ترجيح، لا يوجد شيء اسمه قواعد ترجيح خاصة، وهذا غير دقيق. عندنا قواعد تفسير وعندنا قواعد ترجيح، هذه غير هذه. فليس المقصود بقواعد ترجيح كل ما يمكن أن يرجح به، وإلا كل شيء سيدخل في هذا بلا استثناء، بلا استثناء. لكن ما بني هذا البناء بهذه الطريقة، إذا دار الكلام بين كذا وكذا فالأصل كذا، نقول هذه قواعد الترجيح، وهذا الفرق بينها وبين قواعد التفسير. والله أعلم، هذا ما أظنه، والله أعلم. طيب، على كل حال هذا باب شريف ونافع ما يتعلق بطرق الترجيح، ونحن بحاجة إلى مثل هذه الأشياء في دراسة هذا التفسير وفي غيره. وهذه الأشياء التي تمر بنا ستمر في الكتاب، وسنحيل إلى ما ذكرناه مرة بعد مرة، نقول كما ذكرنا في المقدمات، تذكرون ما قلنا في المقدمات وهكذا، فهذه ينبغي أن تضبط وتعرف. تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. الباب السادس في ذكر المفسرين. اعلم أن السلف الصالح انقسموا على فرقتين، فمنهم من فسر القرآن وتكلم في معانيه وهم الأكثرون، ومنهم من توقف عن الكلام فيه احتياطا لما ورد من التشديد في ذلك، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من القرآن إلا آيات تعد، علمه إياهن جبريل. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ. نعم، هنا ما ذكره من أن السلف رضي الله عنهم انقسموا على فرقتين، فمنهم من فسر القرآن وتكلم في معانيه وهم الأكثر، ومنهم من توقف عن الكلام احتياطا لما ورد من التشديد في ذلك. هذا هو الذي يمكن أن يقال في توقف بعض السلف، وذلك فيما يتصل يذكر عادة فيما يتصل بالتفسير بالرأي والاجتهاد، فهذا هو وجه الجواب عن توقف هؤلاء عن القول بالتفسير، لا أنهم يرون أن ذلك يحرم، يعني القول بالاجتهاد إذا كان قد بني على أصل صحيح، وإنما يتوقفون تارة تورعا، وقد يكون توقف لأنه لم يظهر له المعنى. وعباراتهم في هذا كثيرة، وابن جرير رحمه الله قد ذكر البابين في مقدمة تفسيره، عقد بابا وذكر فيه من تورع، وعقد بابا وذكر فيه من فسر باجتهاده ورأيه. يقول يحيى ابن سعيد: سمعت رجلا يسأل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال: لا أقول في القرآن شيئا. هذا في رواية أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: أنا لا أقول في القرآن شيئا. لكن جاء عنه أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن، يعني ما لا يحتاج إلى اجتهاد. وقال عبيد الله قال عبيد الله بن عمر: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليغلظون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. يقول: قد قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من القرآن إلا آيات تعد، علمهن إياه جبريل. هذا الأثر لا يصح، ضعفه ابن جرير وابن كثير وغير هؤلاء. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ. وهذا أيضا في إسناده ضعف. وحمل ابن جرير رحمه الله الأول كون النبي صلى الله عليه وسلم فسر إلا آيات معدودة قليلة على فرض صحته بما جاء مجملا في القرآن، مع كون حاجة العباد داعية إلى تفسيره، وذلك لا يدرك إلا بوحي فيبينه، يعني أن هذا محمول على نوع من التفسير. وحمل الثاني: من قال في القرآن برأيه، على من تكلم بغير علم فلم يكن وقوعه على الصواب واقعا من وجه صحيح، بمعنى أنه وقع عليه من غير طريقه، يعني مصادفة، فمن تكلم في القرآن أو تكلم في العلم أو في الفتية ونحو ذلك فوقع على الصواب، لكن من غير أن يأتي ذلك من وجهه فإنه يكون ملوما ومؤاخذا ومذموما ولو أصاب، لأنه لم تكن تلك الإصابة إلا من قبيل المصادفة. تكلم على هذا المعنى الشاطبي رحمه الله في الموافقات، وهذا لا إشكال فيه. تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. وتأول المفسرون حديث عائشة رضي الله عنها بأنه في مغيبات القرآن التي لا تعلم إلا بتوقيف من الله تعالى، وتأولوا الحديث الآخر بأنه في من تكلم في القرآن بغير علم ولا أدوات، لا في من تكلم فيما تقتضيه أدوات العلوم، ونظر في أقوال العلماء المتقدمين فإن هذا لم يقل في القرآن برأيه. أين هذا الكلام؟ تجدون أيضا قريبا منه في تفسير ابن عطية في المقدمات، كما ذكرت لكم أن بعض ما ذكره هنا ذكر ابن عطية رحمه الله أيضا ما يشبهه، والمؤلف استفاد من تفسير ابن عطية، لكن هذه المقدمات لا يقال أبدا بأنها مقتبسة من تفسير ابن عطية، إنما هي مواضع يسيرة كما أشير الآن في هذا الموضع، ولا إشكال في هذا. نعم، قل واعلم. أحسن الله إليكم. واعلم أن المفسرين على طبقات، فالطبقة الأولى الصحابة رضي الله عنهم، وأكثرهم كلاما في التفسير ابن عباس، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يثني على تفسير ابن عباس ويقول كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. نعم، الطبقات المفسرين تكلم عليها جماعة من أهل العلم في مصنفاتهم، وبعضهم ألف في هذا، مثل السيوطي له كتاب مجلد لطيف في طبقات المفسرين، كذلك تلميذ السيوطي الداودي له كتاب في مجلدين، وغير هؤلاء. الكلام على هذا أيضا ذكره ابن عطية في مقدماته، وهنا ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان علي رضي الله عنه يثني على تفسير ابن عباس ويقول كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق، وهكذا ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه نعم ترجمان القرآن ابن عباس. أحسن الله إليكم. وقال ابن عباس ما عندي من تفسير القرآن فهو من علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويتلوهما عبد الله بن مسعود. يعني هنا علي رضي الله عنه أيضا هو من أعلم الناس بالتفسير، وإن كان المروي عنه ليس كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع، وقد جاء عن أبي الطفيل أنه قال شهدت عليا رضي الله عنه يخطب وهو يقول سلوني والله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم، وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبي ليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل. أحسن الله إليكم. ويتلوهما عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت. ابن مسعود رضي الله عنه جاء عن بنحو ما جاء عن علي رضي الله عنه، قال الذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. نعم، أحسن الله إليكم. وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، ثم عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص، وكلما جاء من التفسير عن الصحابة فهو حسن مقبول. نعم، هذا أيضا تجد نحوه في تفسير ابن عطية. المقصود أن الطبقة الأولى هم الصحابة رضي الله عنهم، وذكر المشاهير منهم في التفسير. نعم، أحسن الله إليكم. والطبقة الثانية التابعون، وأحسنهم كلاما في التفسير الحسن بن أبي الحسن البصري وسعيد بن جبير ومجاهد مولى بن عباس. نعم، هؤلاء لا شك أنهم في غاية الشهرة، والمنقول عنهم كثير جدا. قد قال الثوري عن مجاهد إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وليقول عرضت التفسير على ابن عباس، جاء في بعض الروايات ثلاث عرضات، يقول أقفه عند كل آية، ما ظنكم من كان بهذه المثابة. نعم، أحسن الله إليكم. ومجاهد مولى ابن عباس وعلقمة صاحب عبد الله بن مسعود، ويتلوهم عكرمة وقتادة والسدي والضحاك بن مزاحم وأبو صالح وأبو العالية. نعم، أبو صالح ذكوان، وصالح السمان توفى سنة 101، والعالي الرياحي. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. ثم حمل تفسير القرآن عدول كل خلف، وألف الناس فيه كالمفضل. لا، كالمفضل. وأحسن الله إليكم. وألف الناس فيه كالمفضل وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري وعلي بن أبي طلحة وعلي بن أبي طلحة وغيرهم. نعم، المفضل هنا يقول في الحاشية المفضل بن مهلهل السعدي أبو عبد الرحمن الكوفي المتوفى سنة 67 و100، لكن يحتمل أن يكون المراد غير هذا، يحتمل أن يكون المراد المفضل ابن سلمة المتوفى سنة 290، له كتاب ضياء القلوب في معاني القرآن، في معاني القرآن. فضل ابن مهلهل السعدي ما رأيت له كتابا في التفسير، قد يوجد أنا لا أعرف، لكن لم أرى في ترجمته ذكرا للتفسير، لكن المفضل ابن سلمة له هذا الكتاب، وواضح أن المفضل هنا كتابه من الكتب التي من قبيل التفسير بالمأثور، يعني يذكر الروايات، لأنه ذكر مع عبد الرزاق الصنعاني وعبد بن حميد والبخاري وأمثال هؤلاء. عبد الرزاق تفسيره مطبوع، وعبد بن حميد تفسيره مفقود، وهو من أمهات كتب التفسير، لكن الموجود طبع قطعة صغيرة جدا منه، ولم يكن إخراجها بالشكل اللائق بتفسير هذا الإمام، قطعة صغيرة في جزء صغير. والواقع أن هذه القطعة أيضا هي منقولة من حاشية أو هامش على نسخة خطية لأحد الأجزاء من تفسير ابن أبي حاتم، وإذا دققت ونظرت في المنقولات من ابن أبي حاتم على حاشية ابن أبي حاتم من هذا، تفسير ابن المنذر حاشية أيضا منقولة، وقارنته بالقطعة التي وجدت من تفسير ابن المنذر في ألمانيا وطبعت في مجلدين، تدرك تماما بل من نفس القراءة على الحاشية أن الذي كتب الحاشية كتبها لنفسه، ينتقي فيها أشياء يختصرها قطعا من تفسير عبد بن حميد ومن تفسير ابن المنذر، يعني ليست نصا، وإنما ينتقي لنفسه ويتصرف ويختصر بصورة واضحة تماما. فلا نستطيع أن نحكم من خلال هذه الحاشية الصغيرة بالنسبة لحجم الكتاب تفسير عبد بن حميد أو تفسير ابن المنذر أن نحكم على تفسير ابن المنذر عفوا نحكم على تفسير عبد بن حميد من خلالها، ولا أن نقول بأن هذا هو نص كلام أو نفس ما في تفسير ابن المنذر، وإنما يقال هذه أشياء منتقى استخرج من هذا التفسير. وعلى كل حال، وبالنسبة لتفسير البخاري هذا مفقود، نعم هذا مفقود. وعلى كل حال أمهات كتب التفسير بالمأثور يا تفسير ابن جرير وتفسير ابن المنذر تفسير عبد بن حميد وتفسير ابن أبي حاتم، فإن زدت خامسا تفسير ابن مردوية. نعم، ابن مردوية، هذه التفاسير خمسة هي أمهات كتب التفسير، لا يكاد يخرج عنها شيء، والذي يظهر أنها بقيت إلى زمن متأخر، فمن نظر في كتاب الدر المنثور للسيوطي فإنه يكاد يجزم بأن السيوطي وقف عليها ونقل منها كثيرا في تفسيره. وللأسف أن هذا الكتاب، كتاب السيوطي الدر المنثور، أنه مختصر من كتابه الآخر المعروف بإيش؟ ترجمان القرآن، ذاك بالأسانيد، فاختصره وحذف الأسانيد بالدر المنثور، والكتاب كامل لكنه فقد الأصل وبقي المختصر. فلو وجد كتاب السيوطي فإنه يعوض عن هذه المصادر الأصلية في التفسير. نعم، أحسن الله إليكم. ثم إن محمد بن جرير الطبري جمع أقوال المفسرين وأحسن النظر فيها. أي نعم، يعني أنه جمع بين أمرين، يذكر أقوال، يذكر الروايات، وأيضا يرجح ويعلل ويؤصل ويقعد، فجمع بين الرواية والدراية، هذا المقصود أحسن النظر فيها، لأن أولئك مثل تفسير ابن أبي حاتم وعبد الرزاق وابن المنذر وأمثال هؤلاء هم يسردون الروايات فقط، يسردون الروايات. ابن أبي حاتم له تعليقات يسيرة جدا، لكن مثل كلام ابن جرير في ذكر الكلام على اللغة والكلام على الترجيح ويقعد ويؤصل، هذا لا يوجد في شيء من هذه الكتب. وكثير من المتكلمين في التفسير وفي طبقاته يقولون أن ابن جرير هو أول من جمع بين الرواية والدراية فأخرج لنا هذا الكتاب، وأن الذين قبله كانوا يذكرون الرواية، وهذا الكلام فيه نظر، فإن تفسير يحيى ابن سلام وهو موجود جزء منه يجمع بين الرواية والدراية، ويحيى بن سلام متقدم على ابن جرير بأكثر من قرن من الزمان، يعني متوفى سنة 200 للهجرة، وتفسيره يجمع بين هذا وهذا، يذكر الروايات ويتكلم على اللغة وغير ذلك. تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. وممن صنف في التفسير أيضا أبو بكر النقاش والثعلبي والماوردي، إلا أن كلامهم يحتاج إلى تنقيح وقد استدرك الناس على بعضهم. نعم، أبو بكر النقاش ومحمد بن الحسن الموصلي، أبو بكر النقاش توفى سنة 51 و300، كان عالما بالقراءات والتفسير، وكان في أول أمره يتعاطى نقش السقوف والحيطان، فلقب بذلك، قيل له نقاش، وكتابه يقال له شفاء الصدور في تفسير القرآن، وهو مختصر من كتاب آخر له اسمه مختصر التفسير. يقول في مقدمة تفسيره: فصرفت عنايتي وشغلت همتي لتفسير مختصر فيه بغية العالم وفائدة المتعلم، وحذفت منه الطرق والأسانيد، لأن أودعنا ذلك واختصرناه في كتابنا الموسوم بمختصر التفسير. ويذكر أن كتابه هذا قد اشتمل على علوم كثيرة، فمن أراد الاستقصاء في نوع من هذه الأنواع فلينظر فيما ذكرناه، فإنه يصادف بغيته، مع أن كتابنا المختصر قد اشتمل على كثير من الأخبار، المسندات والمراسيل والتفاسير بالروايات والقراءات الشاذة والمشهورة والآيات الناسخات والمنسوخات والمجملات والمفسرات والمتشابهات والأقسام والجوابات وما تعلق من التفسير بالإعراب واللغات والتصريح والكنايات والخاص والعام والمقدم والمؤخر والمكي والمدني والموصول الذي لا يجوز قطعه، فمن قطعه تحرف من معناه فذاك غير وجهته، والمفصل الذي أوله غير متعلق بمعنى ما بعده، وما بعده يتعلق بأوله، ومواضع الاختصار التي لا تظهر، والإشارة والإضافة، وكلام يدخل بين كلامين ليس منه، إلى آخر ما ذكر من هذه الأنواع. ثم يقول: وما يطول تعداده عن علم الظاهر والباطن، إلى أن يقول: ويبلغ ذلك 8000 ورقة. لاحظ 8000. ابن جرير لما قال لتلامذته هل تنشطون لكتابة التفسير في البداية كم قال لهم؟ 30000 ورقة، فلما قالوا هذا تفنى فيه الأعمار قال ضعفت الهمم، فوضعه جعله في 3000 ورقة، هنا في 8000 ورقة، يعني قريب من 3 أضعاف ابن جرير، لكن شتان بين الكتابين. يقول: فأحببت اختصار هذا المختصر ليسهل ذلك على من أراد حفظه أو أراد الوقوف على كل آية وما فيها من حرف وإلى أن يقول ويجعل ما كان منها بعيدا إلى آخر ما ذكر. له كتاب آخر اسمه الإشارة في غريب القرآن، وله كتاب اسمه الموضح في معاني القرآن، وله أيضا في القراءات. هذا النقاش. وأما الثعلبي فهو أحمد بن محمد، توفى سنة 24 و400. له مقدمة في تفسيره ذكر فيها طرق التفسير التي رواها عن أشياخه سنيد، واستفاد من كتب معاصرة له، وألف هذا الكتاب. ومن الأشياء التي ذكرها في مقدمته أنه قال: فألفيت المصنفين في هذا الباب فرقا على طرق، فرقة منهم أهل البدع والأهواء، ثم قال: وفرقة ألفوا وقد أحسنوا، غير أنهم خلطوا أباطيل المبتدعة بأقوال السلف الصالحين، وفرقة اقتصروا على الرواية والنقل دون الدراية والنقد، وقسم خرم الإسناد الذي هو الركن والعماد، وقسم حازوا قصب السبق لكنهم طولوا الكتب بالمعاداة وكثرة الطرق والروايات، وقسم جنوا التفسير دون الأحكام وبيان الحلال والحرام والمشكلات. ثم ذكر أنه يريد الاستفادة من ذلك جميعا، وأنه يذكر في كتابه 24 فنا. طبعا الكتاب مطبوع كبير، والكتاب كما هو معلوم مليء بالمرويات والقصص والأخبار التي لا يصح كثير منها. هذا بالنسبة للثعلبي. وأما الماوردي علي بن محمد، توفى سنة 50 و400، قد جمع في هذا الكتاب من أقوال السلف والخلف وحذف الأسانيد، وإنما يذكر صاحب القول، وأدخل في كتابه من أقوال أهل البدع كالمعتزلة دون مناقشة ورد لهذه الأقوال، مما جعل بعض أهل العلم يطعن عليه في ذلك واتهم بالاعتزال لأنه لم يستدرك على هذه الأقوال للمعتزلة التي نقلها، فكأنه يتبناها، ولكن قد لا يكون بهذه الصراحة. ويذكر إضافة إلى الأقوال التي ينقلها أشياء ليست تنسب إلى قائل معين، يعني هي من قبيل الاحتمالات التي يولدها في ذهنه، وهذه لا تعد من جملة الأقوال، كما ذكرنا لكم في الكلام على اختلاف التنوع أن من الأقوال التي تذكر ما لم يقل به قائل، وإنما ذكر على سبيل الاحتمال. فالماوردي يذكر أشياء من هذا، ويذكر فيه كما يقول ما سنح به الخاطر من معنى يحتمل، عبر عنه بأنه يقول: إلا أن كلامهم يحتاج إلى تنقيح. هنا كأنه يريد كتب هؤلاء الثلاثة، النقاش والثعلبي والماوردي، وليس ابن جرير ومن ذكر معه. فهذه تفاسيرهم فيها ما فيها من أقوال أهل البدع، والله المستعان. تفضلنا شيخنا، أحسن الله إليك، تفسير الثعلبي هو فتح البيان ولا الجواهر الحسان؟ لا، الجواهر هذا لمعاصر، وليس الثعلبي الذي ذكره ابن جزي، هذا معاصر جزائري أظن، يقال الثعالبي، تفسير الثعالبي الجواهر الحسان الثعالبي، هذا من المعاصرين. نعم. إذن فتح البيان هو الثعلبي؟ فتح البيان. تفسير النقاش ما به؟ أقول اسمه تفسير النقاش هكذا؟ هكذا اشتهر. حسن. نعم. الله إليك. لكن فرق كبير بين تفسير الثعالبي وتفسير الثعلبي. نعم. حسن الله إليكم. وصنف أبو محمد بن قتيبة في غريب القرآن ومشكله وكثير من علومه، وصنف في معاني القرآن جماعة من النحويين كأبي إسحاق الزجاج وأبي علي الفارسي وأبي جعفر النحاس. نعم. الكتاب بالنسبة للنقاش شفاء الصدور. شو اسمه شيخ؟ شفاء الصدور. شفاء الصدور. شفاء الصدور. ابن قتيبة رحمه الله الذي يقال له أديب أهل السنة وهو مقابل الجاحظ عند المعتزلة، عبد الله بن مسلم ابن قتيبة توفى سنة 76 و200 للهجرة، يقول في غريب القرآن، صنف في غريب القرآن ومشكله، له تفسير غريب القرآن وله تأويل مشكل القرآن، وصنف في معاني القرآن جماعة من النحويين كأبي إسحاق الزجاج، هو إبراهيم الزجاج، كتابه معاني القرآن وإعرابه مطبوع متداول، توفى سنة 311. وأبي علي الفارسي الحسن بن أحمد توفى سنة 377، كتابه في معاني القرآن اسمه الإغفال لما أغفله الزجاج في معانيه، يعني هو تلميذ للزجاج، تلميذ للزجاج، فاستدرك على الزجاج ما أغفله لم يتعرض له من معاني القرآن في كتابه معاني القرآن وإعرابه، يعني كأنه استدراك على الزجاج. يقول وأبي جعفر النحاس أحمد ابن محمد توفى سنة 37 و300 أو سنة 38 و300، له كتاب معاني القرآن مطبوع وله إعراب القرآن، هي من أشهر الكتب معروفة، وله كتاب حافل في الناسخ والمنسوخ اسمه الناسخ والمنسوخ. ويقول أبي جعفر النحاس وقبل هؤلاء جماعة على كل حال كتبوا في معاني القرآن، قطرب المتوفى سنة 206 وكذلك الفراء المتوفى سنة 207، الأخفش المتوفى سنة 215، هؤلاء قبل هؤلاء الذين ذكرهم هنا. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. وأما أهل المغرب والأندلس فصنف القاضي منذر بن سعيد البلوطي كتابا في غريب القرآن وتفسيره، ثم صنف المقرئ البلوطي رحمه الله المتوفى سنة 55 و300، منذر بن سعيد البلوطي ومن العلماء الذين كانوا على عقيدة أهل السنة، عقيدة السلف الصالح، وكان أهل المغرب وبلاد الأندلس على عقيدة السلف كما أشرت سابقا أظن في هذه المجالس أو في غيرها لا أذكر، الكلام على ابن عربي ورحلته كتاب قانون التأويل، أو ما ذكرنا هذا هنا، ما ذكرت هذا هنا. نعم على كل حال لعله يأتي له ذكر، كانوا على عقيدة أهل السنة والجماعة على عقيدة السلف حتى جاء أبو الوليد الباجي اللي هو في طبقة شيوخ أبي بكر ابن العربي، فهو أول من نقل العلوم الكلامية إلى بلاد الأندلس والمغرب، انتشرت، وكان أبو ذر الهروي كما هو معروف الذي كان يروي صحيح البخاري كان بمكة، فكان الناس يأتون مكة من أنحاء شتى وكانوا يتلقون ذلك عنه، يعني المذهب الكلامي، فانتشرت المذاهب الكلامية ووصلت إلى الأندلس وإلى بلاد المغرب وما كان للناس عهد بها قبل ذلك، فمثل الآن منذر بن سعيد البلوطي كان قبل أبي الوليد الباجي، كانوا هؤلاء على عقيدة السلف، وكان الذي جاء به أبو الوليد الباجي كان مستغربا في ذلك الوقت، ثم أعجب به أبو بكر بن العربي مع حداثة سنه حينها، كان لم يبلغ 15، لكن كان يتوقد ذكاء واعتنى به أبوه وأخذ يعني عن أبيه وعن غيرهم من كانوا يأتون لأبيه لأن أباه كان من الكبراء، فاستفاد من هذا وعهد به أبوه إلى جماعة من أهل العلم فأخذ عنه صغير، فلما رأى ما عند الباجي أو ثناء بعض من حضر عند أبيه على الباجي ورأى بعض كتب المشارقة في العلوم الكلامية تاقت نفسه إلى أن يتلقى عنهم مباشرة، فذهب في رحلته إلى الحج وصغير مع أبيه في سياق طويل ذكره في كتابه المطبوع قانون التأويل، وكتاب مهم في تاريخ انتشار المذاهب الكلامية كيف وصلت. فللأسف جاء إلى المشرق وكان مولعا بالغزالي معجبا به، حتى مع أنه عرف يعني داءه وقال أنه دخل في بطن الفلسفة وما استطاع الخروج منها، ومع ذلك كان يثني عليه ويطريه طراء عظيما، والله المستعان. يقول: صنف القاضي منذر بن سعيد البلوطي كتابا في غريب القرآن وتفسيره. منذر بن سعيد أيضا له كتاب في الناسخ والمنسوخ، له كتاب في أحكام القرآن يسمى الإنباه على استنباط الأحكام من كتاب الله. يقال أنه كان ظاهريا في الفروع، وبعضهم اتهمه بالاعتزال، وهذا يحتاج إلى تحقق. نعم، أحسن الله إليكم. ثم صنف المقرئ أبو محمد مكي بن أبي طالب كتاب الهداية في تفسير القرآن. إيه نعم، مكي ابن أبي طالب المتوفى سنة 37 و400، له كتاب الهداية يعني إلى بلوغ النهاية، هذا في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه، هذا العنوان، عنوان الكتاب. وهذا الكتاب حقق في رسائل جامعية وهو مطبوع، وكتاب غريب، كتابا في غريب حسن الله القرآن هذا مطبوع أيضا، له المشكل أيضا في غريب القرآن. كتاب غريب القرآن للمنسوب لمكي ابن أبي طالب هو كتاب جيد مفيد، وكتب غريب القرآن، هذه الكتب أكثر هذه الكتب يتفسر المفردة بكلام قد يطول بعض الشيء، يعني تفسر المفردة بسطر ونص، بسطرين، بسطر. كتاب العمدة يصلح للحفظ، كلمة يقابلها كلمة في الغالب، فهو أسهل في الحفظ، هو كتاب جيد وإن كانت نسبته لمكي قد لا تثبت، لكن الكتاب ألفه عالم، فمن أراد الحفظ فهذا الكتاب أسهل في الحفظ. أما باقي الكتب فأكثرها يفسرون بكلام يطول قد يصعب حفظه. قال: وكتابا في ناسخ القرآن ومنسوخه، ناسخ القرآن ومنسوخه مطبوع اسمه الإيضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه، وهو أحد الكتب الأربعة التي هي الأهم في باب الناسخ والمنسوخ، يعني عندنا كتاب النحاس الناسخ والمنسوخ، وكتاب نواسخ القرآن لابن الجوزي، وكتاب أبي عبيد القاسم ابن سلام، هذه أربعة كتب هي الأهم. وذكرت لكم أن كتاب الدكتور مصطفى زيد أنه مفيد في المناقشات، لكنه أسرف في رد دعاوى النسخ وبالغ حتى لم يكد يثبت شيئا. يقول: وكتابا في إعراب القرآن، وهذا مطبوع أيضا، إلى غير ذلك من تواليفه، فإنها نحو 80 تأليفا أكثرها في علوم القرآن من القراءات والتفسير وغير ذلك. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. وكتابا في غريب القرآن، وكتابا في ناسخ القرآن ومنسوخه، وكتابا في إعراب القرآن، إلى غير ذلك من تواليفه، فإنها نحو 80 تأليفا أكثرها في علوم القرآن من القراءات والتفسير وغير ذلك. وأما أبو عمرو الداني فتآليفه تنيف على 120، إلا أن أكثرها في القراءات، ولم يؤلف في التفسير إلا قليلا. وأما كل حال، بعض كتب الداني المتوفى سنة 444، بعض هذه الكتب موجودة ومطبوعة، له كتاب النقد وله كتاب أيضا المحكم. فنعم، تفضل. أحسن الله إليكم. وأما أبو العباس المهدوي، أبو العباس المهدوي أحمد بن عمر المتوفى سنة 300 له كتاب اسمه التفصيل الجامع للعلوم التنزيل، واختصر في كتاب التحصيل لفوائد التفصيل في 4 مجلدات. رتب كتابه هذا في التفسير على 5 علوم كما ذكر: التفسير والإعراب والأحكام والنسخ والقراءات. وطريقته أنه يذكر المقطع من الآيات ويتكلم على أحد هذه الأمور مفردا، ثم يعيد الكرة في الموضوع الآخر وهكذا. يعني هذه الطريقة التي سار عليها في هذا الكتاب. حقق منه جزء يسير تعلق بسورتي الفاتحة والبقرة. أحسن الله إليكم. وأما أبو العباس المهدوي فمتقن التآليف، حسن الترتيب، جامع لفنون علوم القرآن. نعم، يعني بهذه الطريقة التي مشى عليها في التأليف كما ترون، وإن كانت بهذه الإعادات متعبة للقارئ. أحسن الله إليكم. ثم جاء القاضيان أبو بكر بن العربي وأبو محمد عبد الحق بن عطية، فأبدع كل واحد منهما وأجمل واحتفل وأكمل. أي نعم، أبو بكر بن العربي معروف، توفى سنة 43 و500 للهجرة، وبن عطية المتوفى سنة 46 و500 وقيل غير ذلك. أبو بكر ابن العربي له كتاب أحكام القرآن مطبوع ومتداول، وابن عطية كتابه أيضا مشهور ومطبوع أكثر من طبعة، ومن آخر هذه الطبعات الطبعة التي طبعت في قطر وأعيد تحقيقها قبل سنوات قليلة. هذا الكتاب على اسمه محرر ووجيز. هنا تقرأ في هذا الكتاب أنك تجد ما لا تستطيع دفعه في نفسك من أن هذا الكتاب فعلا محرر ووجيز. لو أنه سلم من المذاهب الكلامية لكان من أفضل كتب التفسير وأنفعها. أحسن الله إليكم. فأما ابن العربي فصنف كتاب أنوار الفجر، أنوار الفجر في غاية الاحتفال والجمع لعلوم القرآن، فلما تلف تلافاه بكتاب قانون التأويل، إلا أنه اخترمته المنية قبل تخليصه وتلخيصه، وألف في سائر علوم القرآن تآليف مفيدة. نعم، هنا كتاب أنوار الفجر، يقول ابن العربي نفسه، يقول: وقد كنا أملينا في كتاب أنوار الفجر 80,000 ورقة. 80,000 ورقة، كم يكون هذا في مجلد؟ يقول: تفرقت بين أيدي الناس وحصل عند كل طائفة منها فن، وندبتهم أن يجمعوا منها ولو 20,000. قد ذكر بعضهم أنه رآه في 80 مجلدا لم ينقص منه شيء، والله أعلم، الله أعلم، لا ندري. رأينا في الكلام في دروس الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ومعاصر من الكلام الكثير ما لا حقيقة له. يعني بعضهم يقول عند فلان، وتجد الأنباء تتوارد من كثيرين أن فلان قد سجل جميع التفسير، وهذا الكلام يتبين أنه غير صحيح. ويذكر عن آخر أنه عنده نحو 1,000 شريط للشيخ محمد أمين الشنقيطي، ويتبين هذا الكلام غير صحيح، إلى غير ذلك. فإذا كان هذا نشاهده في زماننا هذا، فعلى كل حال، وكتابه قانون التأويل هذا الذي يشير إليه أنه تلافاه بقانون التأويل، واضح أن هذا الكتاب في التفسير. نعم، أنه في التفسير. الكتاب المطبوع في مجلد الذي أشرت إليه قبل قليل اسمه قانون التأويل، هذا ليس فيه، ليس بتفسير للقرآن، وإنما فيه مسائل متنوعة وفي رحلته إلى الشرق. فالأول هو المقصود. نعم، هو المقصود وليس المطبوع الآن. له كتاب اسمه واضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل في فوائد التنزيل، الظاهر أنه يعني هذا، واضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل في فوائد التنزيل. لكن هذا الكتاب اللي فيه 80,000 ورقة كتاب ضخم جدا كبير. كتاب ابن العربي المشهور الذي يحيل إليه العلماء دائما في الفتن التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم، كتاب العواصم من القواصم، هذا يذكر كثيرا وكان المطبوع منه وجزء يتعلق به الفتنة فقط وهو جزء جيد ونافع في هذا الباب، لكن لما طبع الكتاب كاملا قلنا ليته لم يطبع، ليته لم يطبع. يعني هو حينما يذكر من القواصم يذكر مذهب السلف هذا الذي يعتبره من التجسيم، يعتبره من القواصم، ثم يشتغل بالرد عليه، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التواليف وأعدلها، فإنه اطلع على تاليف من كان قبله فهذبها ولخصها، وهو مع ذلك حسن العبارة، مسدد النظر، محافظ على السنة. طبعا محافظ على السنة، لاحظ ابن جزي رحمه الله يقول محافظ على السنة. نعم، كما قلنا في موضوع الاعتقاد، ابن عطية كان على طريقة المتكلمين في الاعتقاد، فبل اتهمه بعضهم بالاعتزال، وقلنا إن هذا لا يثبت في نظر، لكن يبقى أنه كان على طريقة المتكلمين. فحينما يقول عنه ابن جزي بأنه محافظ على السنة، أول ما يتبادر إلى ذلك الاعتقاد. وقد ذكرت من قبل أنه حينما يذكر مذهب السلف ونحو ذلك ويفهمه في الغالب على أنه هو التفويض، والمتكلمون أو الأشاعرة يغلب على المتقدمين منهم التفويض، ويغلب على المتأخرين منهم التجاهم. ابن فورك ومن بعده الرازي وأكثرهم إغالا في باب التأويل، والوحشة التي وقعت بين الحنابلة والأشاعرة إنما كانت في عهد ابن فورك. على كل حال، ابن عطية يقول عن كتابه هذا: قصدت فيه أن يكون جامعا وجيزا محررا. هذا الاسم يصدق عليه، نسبه ابن حجر الهيتمي وابن عرفة إلى الاعتزال، ولكن هذا غير صحيح، ويوجد في الكتاب أشياء كثيرة يرد فيها على المعتزلة، يصرح فيها بنقض قول المعتزلة ويرد عليهم في أصول لا يمكن أن يكون معها من المعتزلة، لا يمكن، ويقرر فيها أشياء في الاعتقاد هي خلاف أصول المعتزلة، وأحيانا يصرح بالمعتزلة بالرد عليهم في مسائل هي من الأصول عند المعتزلة، فلم يكن من المعتزلة. أما بعض العبارات الموهمة فمثل ذلك لا يمكن أن يحكم عليه بمقتضاها، بل ينظر في مجموع كلامه، وينظر في كلامه الواضح البين، وما تشابه منه يفسر بالواضح. هؤلاء الذين حكموا عليه بأنه معتزل نظروا إلى بعض العبارات الموهمة، له بعض العبارات محتملة، وليس هذا المقام في الكلام على تفصيل هذه القضية. أحسن الله إليكم. ثم ختم علم القرآن بالأندلس وسائر المغرب بشيخنا الأستاذ أبي جعفر بن الزبير، فلقد قطع عمره في خدمة القرآن، وآتاه الله بسطة في علمه وقوة وآتاه الله بسطة في علمه وقوة في فهمه، وله فيه تحقيق ونظر دقيق. نعم، أبو جعفر رحمه الله أحمد بن إبراهيم الغرناطي، متوفى سنة 870 للهجرة، له كتاب ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه متشابه اللفظ من آية التنزيل. هذا الكتاب مطبوع في مجلدين. هذا الكتاب مفيد في ما يتعلق بالمتشابه اللفظي، وحدثتكم من قبل عن المتشابه اللفظي، يعني تجد في الآيات التي تتشابه ألفاظها، ومثلنا لهذا بأمثلة: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة. لماذا قال هنا استطاعوا وهنا استطاعوا؟ هذا اسم المتشابه اللفظي، فلماذا قال هنا هكذا ولماذا قال هنا بهذه العبارة؟ هذا يذكرون له وجوها، وسميت لكم عددا من الكتب اللي تعنى بهذا، منها هذا الكتاب. بعض هذه الوجوه متكلفة وبعض هذه الوجوه حسنة. نعم، وكل ذلك يرجع إلى الاجتهاد. وله كتاب آخر اسمه البرهان في تناسب سور القرآن، مطبوع في مجلد. تفضل. أحسن الله إليكم. ومما بأيدينا من تآليف أهل المشرق تفسير أبي القاسم الزمخشري وأبي الفضل الغزنوي وأبي الفضل بن الخطيب. فأما الزمخشري، عفوا الشيخ، أبو الفضل الغزنوي يقول هنا في الحاشية قوله وفيه من التصوف نكت بديعة تجعلنا نظن أنه أبو بكر ابن أحمد ابن إسماعيل ابن عيسى الغزنوي المتوفى سنة 520 للهجرة، غير أن النقولات التي نقلها ابن جزي عن الغزنوي كلها في مجال اللغة، فيحتمل أن يكون أبا علي عالي ابن إبراهيم ابن إسماعيل الملقب بتاج الشريعة متوفى سنة 582 للهجرة. هكذا قال في الهامش. الغزنوي هناك محمد بن يوسف ابن علي أبو الفضل الغزنوي الحنفي المقرئ الفقيه النحوي المفسر نزيل القاهرة المولود سنة 522، هذا تصدر للإقراء وأخذ عنه علم الدين السخاوي، وابن الحاجب توفي في القاهرة سنة 599 للهجرة. غالب الظن أن هذا هو المراد، فهذا مفسر وهو لغوي نحوي. هذا اللي هنا يعلق في الهامش المحقق يستشكل قوله أن فيه من التصوف نكت بديعة وأن المنقولات في التفسير بأشياء تتعلق بالنحو والإعراب، فهذا النحوي الذي يغلب على الظن أنه هو المراد هو الذي جاء في ترجمتي أنه نحوي مفسر، وهو محمد بن يوسف بن علي الغزنوي الحنفي. هناك آخر اسمه محمود بن أحمد بن عبد الرحمن أبو الفضل الغزنوي الحنفي، هذا متوفى بواسط سنة 563، لكن الظاهر أن الأول هو المراد والله أعلم. وأما أبو الفضل ابن الخطيب فيعني به الفخر الرازي المعروف صاحب التفسير الكبير متوفى سنة 606. تفضل. نعم أحسن الله إليكم. فأما الزمخشري فمسدد النظر بارع في الإعراب متقن في علم البيان، إلا أنه ملأ كتابه من مذاهب المعتزلة ونصرهم وحمل آيات القرآن على طريقتهم فتكدر صفوه وتمرر حلوه، فخذ منه ما صفى ودع ما كدر. لاحظ يقول عن ابن عطية بأنه متبع للسنة، والزمخشري أنه ملأ كتابه بالبدع، هذا يدل على ماذا؟ معتزل. يدل على لا لا لا لا لا لا يدل على أن ابن جزي رحمه الله يرى أن ابن عطية أنه غير أنه غير معتزلي، هذا واضح، لكن لا يرى أنه من أهل البدع في الاعتقاد، تبعون للسنة. السنة عندهم ما هي؟ هي مذهب المتكلمين مذهب الأشاعرة، والأشاعرة يسمون نفسهم بأهل السنة. فعلى كل حال كتاب الزمخشري معروف، والبدع التي ملأ كتابه بها لا تخفى، والحمل على أئمة السلف ورميهم بما لا يليق بهم معروف. قد قال عنه البلقيني استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش. نعم أحسن الله إليكم. وأما الغزنوي فكتابه مختصر جامع وفيه من التصوف نكت بديعة، وأما ابن الخطيب فتضمن كتابه ما في كتاب الزمخشري وزاد عليه إشباع الكلام في قواعد علم الكلام ونمقه بترتيب المسائل وتدقيق النظر في بعض المواضع، وهو على الجملة كتاب كبير الجرم وربما يحتاج إلى تنخيل وتلخيص. والله ينفع بالجميع والله ينفع الجميع بخدمة كتابه ويجزيهم أفضل ثوابه. أفضل ثوابه. كتاب الرازي اسمه مفاتيح الغيب، واستفاد من الزمخشري في الجوانب البلاغية ويعنى بها أيضا ويعنى بالمناسبات، وأيضا يتكلم على علوم كثيرة كعلم الفلك وكل ما يمكن أن يعرض له مما يتوهمه من الآيات، حتى إذا مر على بعض المواضع التي مثلا في سورة البقرة يعلمون الناس السحر تكلم على السحر بكلام يمكن أن يفرد برسالة في تعليم السحر، كلام لا يصلح ولا يليق في حال من الأحوال. على كل حال الكتاب يحتاج إلى تهذيب، وقد جاهدت نفسي مرارا لكني لم أستطع أن أقرأه ولم أتحمل. على أن أقرأه وأستخرج الأشياء الجيدة التي فيه المفيدة في مجلدات معدودة قليلة، ولكني لم أطق، فإذا فتحت الكتاب أظلم قلبي فتركته. وإلا الكتاب فيه أشياء بديعة وجميلة ولطيفة، وتعجب كيف استطاع الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله أن يقرأه من أجل سؤال وجهه إليه الشيخ ابن مانع عن تكملة التفسير، ما الذي كان من أين يبتدأ كلام الرازي وإلى أين ينتهي، لأن الكتاب لم يكتمل فكمله غيره على خلاف الذي كمله، فأتى عليه من أجل الجواب على هذا السؤال الشيخ عبد الرحمن المعلمي فقرأه من أوله إلى آخره، وأخرج رسالة في هذا في الكلام على تفسير الرازي من جهة التكميل، خرج بغير المعهود كلام ابن حجر وغير ابن حجر، فهو يرى أن الرازي كان يؤلف في مواضع، وأن التكميل جاء في ثنايا الكتاب في مواضع متفرقة. طبعا هذا يحتاج إليه من أجل الكلام على المنقولات أولا، حينما تقول قال الرازي قد لا يكون هذا كلام الرازي وإنما صاحب التكملة، حينما ينسب إليه قول يناقش في قول في التفسير أو في البدع أيضا، ينبغي أن يتحقق من أن هذا كلام الرازي أو من كلام صاحب التكملة. طبعا نحن سنتوقف هنا، هذا آخر درس، بعده تأتي الدورة الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى والإجازة. كنت أحب أن آتي على هذه المقدمة هذه الأيام، ولكن كما ترون رأيت أن هذا القدر مفيد في شرح المقدمة وأنه يحتاج إليه، والأمثلة التي أذكرها هي لمزيد من الإيضاح، فمن خفي عليه موضع في مثال تبين له من مثال آخر وهكذا. لكن الذي بقي ليس كثيرا. طيب توقف هنا، عندكم سؤال؟ تفضل. أحسنت. هنا الشيخ يقول وذكرني بعد ما انصرفت من الدرس الأول أني قلت بأن التفسير بالسنة على نوعين، نوع يكون صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالآية، هذا لا كلام فيه، النوع الثاني لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتعرض للآية أصلا، فهذا يربط فيه المفسر بين الحديث والآية وقد يصيب وقد يخطئ. فهناك أمثلة واضحة من جهة الارتباط، مثلا وجيء يومئذ بجهنم يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن الآية لكن وجه الارتباط واضح. لكن حينما يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بالآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يقول ألا إن القوة الرمي، فهذا تفسير نبوي صريح واضح، بصرف النظر هل يقصد بذلك الحصر أو أنه ذكر أعلى صور القوة والأنجع مع العدو. نعم غير هذا. نعم تفضل. لا هو الشيخ يقول إذا حذف جواب الشرط في مسألة الحذف في جواب الشرط أو في غيره، يعني الحذف عموما، يعني مثلا حذف المتعلق يفيد العموم النسبي، هذا الأصل أن نحمل ذلك على العموم الذي يليق بالمقام، في غيره مما يحتاج إلى تقدير، هنا حذف المتعلق لا نحتاج معه إلى تقدير إذا قلنا بأن ذلك محمول على العموم، لكن فيما يحتاج إلى تقدير مثل حذف جواب الشرط مثلا أو نحو ذلك، هنا لا يقال إنه يحمل على الجميع، وإنما يختار من ذلك ما هو الأليق بسياق الكلام وبلاغة القرآن، ولهذا القاعدة لا يقدر من المحذوفات إلا ما كان أليق بفصاحة القرآن وبلاغته، هذا جانب. الجانب الثاني أنه يقلل المقدر في المقدرات ما أمكن، يعني مهما أمكن تقليل من الكلام المقدر وهذا يرجع للقاعدة السابقة كون أنه هو يعني يقدر الأفصح والأبلغ، فمن مقتضى ذلك أن لا يكون التقدير طويلا وإنما يقلل ما أمكن، لأن الأصل عدم التقدير، فلا يقال أن كل هذه التقديرات تحتاج إلى ترجيح. نعم نعم نعم. الشيخ يقول أن ابن عاشور لما ذكر يعني أجل كتب التفسير وكذا في نظره ذكر الزمخشري والرازي وأمثال هؤلاء، وذكر ابن جرير في الآخر، هذا صحيح، ويقول هل هذا لأنه يعتني بالجانب البلاغي؟ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ويرى أن هذه الكتب هي أجل كتب التفسير وأعظم كتب التفسير، وأن هذه الجوانب التي يعنى بها هي يعني التي في نظره عليها المعول، وابن عاشور رحمه الله كان على طريقة الأشاعرة. نعم لا ما فيه ارتباط الإضمار والاستقلال، يعني هنا مقدر محذوف، ما هذا المقدر المحذوف؟ إضمار، يعني الآن حينما يقال حرمت عليكم أمهاتكم، حرم عليكم نكاح أمهاتكم، لكن المجاز وحمل الكلام على غير ظاهره عند أرباب المجاز لقرينة، حمله على المعنى المرجوح اللي يسمى المؤول، وأما التفسير الإشاري فهذا يختلف، فهو عند أصحاب التصوف يعرفونه هم بأنه مثل المعاني التي تنقدح في ذهن الصوفي أو المفسر من غير ترتيب، هذا التفسير العملي التصوف العملي، لكن الفلسفي هذا خلفية ثقافية فلسفية. نعم فهي من باب أن الشيء بالشيء يذكر بالنسبة للعملي. تفضلي. فما في ارتباط المقصود بين هذه الأشياء الثلاثة؟ يمكن التبس عليك من جهة أن المجاز حمله للكلام على غير ظاهره المتبادر، لكن ليس معنى ذلك تفسير الإشاري، لأن التفسير الإشاري ليس بتفسير أصلا، وإنما هم باب أن الشيء بالشيء يذكر، باب القياس. أي نعم تفضل. نعم ليس عندي في هذا شيء، لكن لو قيل بأن تفسير قتادة لربما يكون أرجح، قد يكون هذا له وجه، لكن أظن أن الأمر مقارب، الله أعلم. نعم تفضل. نعم إيش تفسير ابن عطية؟ الشيخ يقول هل استخرجت المذاهب الكلامية تفسير ابن عطية؟ لا أعلم أن أحدا فعل ذلك، لكن الشيخ محمد الحمد له كتاب في مجلدين انتخب منه أشياء استحسنها فيما يتعلق بأسماء السورة ومقاصدها وبعض الجمل، بعض المواضع التي استحسنها في كلامه على الآيات في مجلدين مطبوع، لكن هو لا يمثل ولم يقل هذا، لا يكون اختصارا لهذا التفسير ولا تهذيب، وإنما أشياء انتخبها استحسنها من هذا الكتاب، فمن قرأها لا يقال إنه قرأ التفسير، يعني ليس كمختصر بن كثير مثلا شيخ أحمد شاكر أو مصباح المنير أو نحو ذلك، لا هذا أشياء منتخبة. والإشكال أن التخصصات هذه التي يعني صار الناس يقتصر كثير منهم عليها، تجد أن كثير من المتخصصين في التفسير حينما يقرأ في هذه الكتب التفسير يصعب عليه أن يستخرج مواضع الإشكال في الاعتقاد مذاهب الكلامية، لأنه غير متخصص في هذا الجانب وليس له فيه عناية في الغالب، ولذلك كما مثلنا في الكلام على تفسير ابن جزي كثير من هؤلاء، بل كل هؤلاء إلا من لم يتعرض أصلا لقضية الاعتقاد في تفسير ابن جزي، ولا البقية يقولون كان على مذهب السلف. كيف؟ إيه ذكرت ابن جرير وابن أبي حاتم أمهات كتب التفسير، ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وعبد ابن حميد، هذه أربعة، إن أضفت إليها خامسا فابن مردوية. نعم شيخ حسن الله إليك، تفسير ابن عطية الآن حقق رسائل في الجامعة الإسلامية. نعم. وفيها في دراسة يعني في جانب العقيدة. في دراسة من هذا الجانب. يعني نفس التحقيق يهتم بجانب العقيدة، يعلقون عليه يعني فيما يتعلق بالعقيدة. نعم جيد. انتهت ولا لا زالت؟ لا يعني بعضهم فرغ وبعضهم ما انتهى من هنا الآن. جيد. طيب شيء آخر. اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله. نراكم إن شاء الله تعالى إن أراد الله لنا بقاء في بداية العام الدراسي إن شاء الله. راجعوا هذه الأشياء واضبطوها. أين كيف وإياكم.